والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم أما بعد. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. حياكم الله أيها الأحبة الكرام، نسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم للإخلاص والقبول والذي هو ثمرته. واعلموا أيها الأحبة أن نيل هذا العلم وتحصيله لا يكون إلا بالإخلاص لله تعالى فيه. فقد بعث الإمام الصالح عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى رسالة إلى سالم بن عبد الله بن عمر، فقال له: يا سالم أوصني. فبعث له سالم بكتاب قال فيه: يا أمير المؤمنين، اعلم أن عون الله لك على قدر نيتك، فإذا تمت نيتك تم عونك، وإن انتقص من نيتك انتقص من عونك. فاعلموا أيها الأحبة أن إدراك هذه القضايا الكبرى والتوفيق فيها وإصابة الحق إنما هو بإخلاص المؤمن لربه تعالى فيه. أما من أخذ هذا العلم ليماري به الفقهاء ويجاري به السفهاء فإنه ما أخذه على وجهه، وبالتالي فلا يرم بذلك توفيق الله عز وجل. فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. ثانيا، نعتذر أيها الأحبة عن تأجيل الدرس من يوم السبت والأحد، وذلك اعترضنا سفر حال بيننا وبين ذلك. نسأل الله عز وجل أن يجعله في عوفه. ثم نكمل إن شاء الله تعالى ما بدأنا به من شرح نواقض الإسلام، والتي بدأها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بالناقض الأول، وبينه بأنه الشرك في عبادة الله، بأنه الشرك في عبادة الله. ثم ثنى بصورة من صور الشرك وفرع منه، وهو من جعل بينه وبين الله وسائطا يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم. ثم بعد ذلك ذكر الناقض الثالث من نواقض الإسلام، فقال رحمه الله تعالى: الناقض الثالث، من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. من لم يكفر، الناقض الثالث من نواقض الدين، من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. فذكر الإمام رحمه الله هذا الناقض من نواقض الملة، وهو من توقف في تكفير من ثبت بالشرع كفره، من توقف في تكفير من ثبت بالشرع كفره. وهذا الناقض الذي ذكره الإمام محمد بن عبد الوهاب في رسالته هو مجمع عليه بين أهل العلم في الجملة، ومجمع عليه بين أهل العلم في الجملة، وهو يتضمن عدة مسائل. ونحن حين نذكر هذه المسائل وهي مهمة كمقدمة وممهدة لإدراك معنى هذا الناقض ومعرفة ما يترتب عليه والتعامل معه وإعماله على وفق طريقة أهل السنة والجماعة. وأنا أنبه أيها الأحبة إلى الاهتمام بهذه المسائل، لأنه قد حصل فيها خبط وخلط كثير بين المعاصرين، ولكننا نرجو إن شاء الله تعالى أننا إذا استندنا إلى أصل صحيح ورجعنا في فهمه إلى الكتاب والسنة فإننا بإذن الله يعني تنجلي كثير من المشكلات وتتضح كثير من المسائل المعقدة في مضمونه، لأن بعض الناس حينما يتكلم عن هذا الناقض لا يتجاوز في الاحتجاج له إلا لا يتجاوز في الاحتجاج له والبرهنة عليه كلام أئمة الدعوة النجدية. وإن كان أئمة الدعوة النجدية هم من العلماء الفضلاء الجهابذة الذين أقام الله عز وجل بهم توحيده في جزيرة العرب، إلا أن هذا الأصل من أصول الدين، ويعد من قصور العلم أن يحتج فيه بمجرد نقولات لأهل العلم ويترك ما في كتاب الله وما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا نقول أن هذا الناقض إذا كان أصلاً فلا بد أن تظفر بآيات من كتاب الله تدل عليه، وأن تتواتر سنة النبي صلى الله عليه وسلم في إثباته كسائر النواقض الأخرى. لكن حينما يأتي من يتحدث حول هذا الناقض ويقول قال الإمام فلان وقال فلان وقال فلان وقال فلان ولا يتجاوز حقبة أئمة الدعوة النجدية، فنعتبر أن هذا الأسلوب فيه قصور علمي فادح وتوهين، ويتضمن توهينا لهذا الأصل، لأنه كما قال العلامة أبو محمد ابن حزم في كتابه الفصل: من ظن أنه وقع على الدين ما لم يقع عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه فهو كاذب بل كافر بلا خلاف، فهو كاذب بل كافر بلا خلاف. ومن المؤسف أنك حينما تناقش المخالف في تفاصيل هذا الناقض فإنه كما قلت لا يجاوز الاحتجاج ببعض النقولات عن أئمة الدعوة النجدية، فإذا ما قلت له استعرض لي ما في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيه فإنه يكون خالي اليدين من ذلك. فنحن أيها الأحبة إذا انطلقنا من هذا الأصل المسلم به فإننا إن شاء الله تعالى نرجو التوفيق والصواب في فهم هذا الناقض. فنقول المسألة الأولى بعد أن ذكرنا أن هذا الناقض وهو من لم يكفر المشركين أو شك في كفر ما صح مذهبهم كفر ينقل عن الملة بالإجماع، وأنه ليس بين أهل العلم خلاف في ذلك، وسيأتي تفصيل هذا. نقول المسألة الأولى أصل هذا الناقل ومستنده الذي يرجع إليه ويرتكز عليه هي الآيات والأحاديث الدالة على كفر من كذب بشيء ثابت في الشرع. أصل هذا الناقض والذي يرجع إليه ويرتكز عليه هو كل آية أو حديث دل على كفر من كذب بشيء ثابت في الشرع، بمعنى أن مستنده يعني مستند هذا الناقض مستنده هو التكذيب والرد لحكم الله عز وجل، مستنده هو التكذيب والرد لحكم الله تبارك وتعالى. فإن الله عز وجل حينما أكفر المشركين وحكم بخلودهم في جهنم المتوقف في كفرهم والحكم عليهم بذلك هو راد وجاحد لحكم الله عز وجل، فيكفر من هذا الوجه، فيكفر من هذا الوجه لأنه رد حكم الله عز وجل وجحده بعد معرفته له. وهذا أمر بالغ الأهمية وقضية توارد عليها أهل العلم ونبهت عليها وصدرتها في أولى المسائل، لأن كثيرا من الناس غلطا يعتبر أن أصل هذا الناقل ودليله هو قول الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، والذي لا يكفر المشركين لم يكفر بالطاغوت، والذي لم يكفر بالطاغوت لم يحقق شرط صحة الإسلام. وهذا الأصل غلط، وهذا الأصل غلط، وإن كان هو السائد عند كثير من المعاصرين، أو يبني هذا الأصل على مستند آخر فيقول: الذي لا يكفر المشركين لم يفهم التوحيد، والذي لم يفهم التوحيد لم يدخل فيه، وبالتالي هو كافر مشرك. نقول: أما الكفر بالطاغوت فلا شك أنه شرط لصحة الإسلام، بل مقدم على في النص على الإيمان بالله، وله معاني ودلالات. وكذلك الذي يجهل توحيد الله عز وجل ولا يعرف معناه ولم يؤمن به، ولكن أن يبنى الحكم الشرعي بكفره استناداً لهذا الأصل فهو غير صحيح. يعني أن هذه التوصيفات التي أشرنا إليها لا تصلح أن تكون دليلاً لهذا الناقض. ونحن بإذن الله غداً إن شاء الله نحن نكمل الصواب في هذا الناقض وفهم السلف له، ثم غداً إن شاء الله تعالى نتعرض للأفهام والمغلوطة في فهم هذا الناقض والرد عليها إن شاء الله تعالى. لكن نبهت في المسألة الأولى، فهنا أمر يعني بالغ الأهمية كما قلت، أن أصل هذا الناقض هو الجحد ورد حكم الله عز وجل بعد معرفته، الجحد والرد لحكم الله عز وجل بعد معرفته، مما يبين أن أهل العلم متفقون على أن هذا هو المناط والأصل الشرعي لهذا الناقض ما ذكره الإمام القاضي عياض في كتابه الشفاء في حقوق المصطفى، وهذا كتاب فريد في بابه، تحدث فيه القاضي عياض رحمه الله تعالى على حقوق النبي صلى الله عليه وسلم وواجباته وما يترتب على ذلك من مسائل وأحكام، ثم جعل في الأبواب الأخيرة من كتابه مسائل هامة متعلقة بموضوع الإيمان والكفر، متعلقة بموضوع الإيمان والكفر الشاهد. نحن الآن بينا أن الأصل في الناقض الثالث وهو من لم يكفر كفر من لم يكفر المشركين، ما هو الأصل؟ رد، هو الرد والجحد لحكم الله بعد معرفته له. قلنا توارد على هذا أهل العلم، فقال القاضي عياض في كتابه الشفاء المجلد الثاني صفحة 280 و281 يقول رحمه الله تعالى بعد أن ذكر قولا ومقالة لأبي عمرو عثمان بن بحر الجاحظ وثمامة بن أشرس. الجاحظ تعرفونه، صاحب البيان والتبيين والمعتزلي البخلاء، نعم، وكذلك كتب كثيرة الحيوان البخلاء وغيره، وهو يعد من الأدباء العرب، ولكنه فاسد الاعتقاد معتزلا، بل له فرقة خاصة به تسمى الجاحظية. وكذلك ثمامة بن أشرس أحد أئمة الاعتزال، وإن شاء الله تعالى في دروس قادمة نبين ما هي المعتزلة وما مقالتهم وما موقف أهل العلم. الشاهد أن القاضي عياض في كتابه تعرض للجاحظ وثمامة بن أشرس، فقال: وزعم الجاحظ وثمامة بن أشرس أن العامة والنساء ومقلدة اليهود والنصارى والبلهي لا حجة لله عليه، يعني أنهم إذا ماتوا كفاراً فإن الله عز وجل لا يعذبهم، هكذا زعم. الجاحظ عثمان بن أشرس قال: وزعموا أن لا حجة لله عليهم إذ ليس في طباعهم ما يمكن معها الاستدلال. الجاحظ يقول: هؤلاء ليس في طباعهم ما يمكن أن يستدلوا به، فليسوا أصحاب عقول يعني تعرف الأدلة ومعانيها البراهين وتحتج بها. قال: فبالتالي لا حجة لله عليهم وهم يوم القيامة معذورون. طيب، إذن الآن الجاحظ وثمامة بن أشرس وقعوا في ماذا؟ في صفة الناقض الثالث، وهو من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم. الآن القاضي عياض بيّن أن الجاحظ وثمامة بن أشرس وقعوا في هذه المقالة، فقال: وقائل هذا كله كافر بالإجماع. وقائل هذا كله كافر بالإجماع، وقد نحى هذا المنحى الغزالي. طبعاً ويقال الغزالي أبو حامد. قال: وقد نحى هذا المنحى أبو حامد الغزالي في كتابه التفرقة بين الإسلام والزندقة. يعني أبو حامد الغزالي في كتاب له اسمه التفرقة بين الإسلام والزندقة، في آخر أيضاً هذا الكتاب، أشار إلى مثل ما ذكره الجاحظ وثمامة بن أشرس. ولاحظ إذن هذه الهفوة العظيمة التي وقع فيها هؤلاء. طبعاً وهنا قد يعني يستغرب يستنكر كثير من الناس هذه المقالة من الغزالي، ولكن الرجل مر بمراحل واضطرابات فكرية اعتقادية، وليس هذا موضع بسطها، ولكن الحديث عن الغزالي الحديث عن الغزالي يطول، ولكن كثيرا من أهل العلم أشاروا إلى أنه في آخر حياته رجع عن مقالاته، وقالوا أنه مات وفي صدره صحيح الإمام البخاري، وأنه جعل يدرس السنة وينهل منها. ولكن نعم نقول الله أعلم على ما مات عليه، ولكن كتبه كإحياء علوم الدين والتفرقة والمنقذ من الضلال، من طالعها ونظر فيها علم مدى الضلالة التي بلغها الرجل في حينه. أما على ما مات عليه فإننا نرجو الله عز وجل أنه قد كان تابا من ذلك. لكن الحديث عن الغزالي يطول. أشاهد نعود إلى أصل موضوعنا. القاضي عياض يقول: وقد نحى الغزالي نحو هذا، وقائل هذا كله كافر بالإجماع. لماذا كافر بالإجماع؟ لأنه لم يكفر المشركين، مقلدة اليهود والنصارى والبله والعوام الذين لم يدخلوا في دين الله لم يكفرهم. قال القاضي عياض: وقائل هذا كله كافر بالإجماع. طيب لماذا كافر؟ قال: لأن، لاحظوا يا إخوة هذا النص، لأن التوقيف، يعني النص القرآني والسنة يسمى عند أهل العلم التوقيف، لأن التوقيف والإجماع دل على كفر مثل هؤلاء، فمن توقف في كفرهم أو شك فيه فإنه مكذب بالتوقيف والإجماع، ولا يقع التكذيب بهما إلا من كافر. ولا يقع التكذيب بهما إلا من كافر. أعيد، يقول الجاحظ، يقول القاضي عياض أن التوقيف والنص، التوقيف والإجماع دل على كفر مثل هؤلاء، فمن توقف في كفرهم أو شك فقد كذب التوقيف والإجماع، ولا يقع التكذيب بالنص والإجماع إلا من كافر. إذن أرجع أصل هذا الناقض ومستنده إلى ماذا؟ إلى تكذيب النص ورد حكم الله عز وجل فيه، إلى تكذيب النص ورد حكم الله تعالى فيه. فهذا بين واضح. وبالتالي نقول: إذا جاءنا رجل فقال: ما الدليل على كفر من لم يكفر المشركين؟ رجل قال: النصارى ليسوا بكفار، هم أهل الكتاب، ويوم القيامة يعني المؤمن منهم يدخل الجنة والذي يكفر هو يعني ويجحد بربوبية الله هو الذي يدخل النار، كما يذهب إليه كثير من ماذا؟ المعتزلة الجدد العلمانيين والحدافيين وبعض فقهاء الشيطان، كمقالات نسبت عن المرتد يوسف القرضاوي ومن معه يطلقون مثل هذه الإطلاقات. طيب إذا قال رجل ما الدليل على كفر هؤلاء الذي لا يكفر المشركين من القرآن والسنة؟ دليل الكفر من القرآن والسنة؟ ومن أظلم من كذب بآيات الله؟ مكذب لدليل كفر المشركين. طيب إيه نعم هو مكذب، لكن دليل حتى يوضح هذا الأصل الذي ذكرناه. هذا دليل كفر النصارى، لكن نحن نريد دليل كفر من لم يكفر النصارى. هذا معنى، لكن نريد الدليل. طيب ومن أظلم من كذب بآياته؟ أحسن. الأدلة، كل الأدلة الدالة على كفر من جحد حكم من أحكام الله فيصبح. قول الله عز وجل وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. هذا الذي لم يكفر النصراني هو جاحد ماذا؟ بآيات الله، جاحد بقول الله لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. إذن هذا دليل لهذا الناقض وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. كذلك قول الله عز وجل فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه، وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ فإذا هذا الذي كذب بالصدق إذ جاءه هو راد لحكم الله. فالذي لا يكفر اليهودي البوذي من الملحد من لم يدن بدين الإسلام المشركين ونحوهم فإن هذا راد لحكم الله بعد إذ جاءه، راد لحكم الله عز وجل بعد إذ جاءه. واضح يا إخوة؟ أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم وغيره لا يسمع لي رجل من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لم يؤمن بي إلا أدخله الله النار. فالذي لا يكفر اليهود والنصراني هو ينازع حكم النبي صلى الله عليه وسلم فيه. كذلك قول الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الذي لا يكفرهم يعني مثال من الأوجه التي نكفر بها مفتي سوريا سابقا أحمد حسون ونحكم بردته وانسلاخه من دين الله. طبعا هي أوجه عديدة يمكن فيها والله أعلم أكثر من 100 ناقض كما قال الإمام محمد عبد الله، ولكن من أوجه بردته وكفره هو أنه ماذا؟ لا يكفر بشار الأسد أهل الكتاب. طبعا بشار الأسد ما أحتاج وجه واضح لكن هذا سنأتي عليه، لكن مثلا لا يكفر اليهود والنصارى وأهل الكتاب. وتذكرون المتابع للمناظرة التي جرت بينه وبين بعضهم في أن الخلاف مع أهل الكتاب هو خلاف اجتهادي، وأن إذا كان مخلصاً وقاصداً للحق فإنه يوم القيامة لا يخلد في النار. طبعاً هذا ذكر وواضح كلامه، فهذا كافر فقط من هذا الوجه فضلاً عن الأوجه الكثيرة المتواردة عليه، لكنه ماذا؟ يصرح بعدم كفر الطوائف التي لا تنتسب إلى الإسلام، بل إنه صرح ماذا قال لعنه الله. طبعاً هذا بعد دعوة تقريب بين الأديان الذي تولى كبره السفيه المرتد عبد الله بن عبد العزيز. خرج هذا الخبيث أذكر في حينها وقال لعنه الله لعن كبير. انظروا إلى هذا الإلحاد، والمشكلة أن كثير من الناس اليوم لا ممن ينتسب إلى السلفية من الرقة وغيره يقول الله لا نتوقف في كفره، نتحرز منه، هذا عوذ بالله هو شريكه في الضلال. الذي يتوقف فيه بعد هذا الكفر فهو شريكه في كفره. ماذا يقول حسون؟ قال لما سئل عبر لقاء صحفي هل في دين الإسلام الكفر باليهود والنصارى؟ قال: لو بعث محمد وأمرني بالكفر باليهود والنصارى والكتب التي أنزلت عليهم لكفرت بمحمد. طبعا نصا هذا من؟ هذا الكافر المرتد أحمد حسن. قال: لو بعث محمد وأمرني بالكفر بهم وبكتبهم يعني المحرفة المبدلة لكفرت بمحمد، ولكن الله عز وجل ابتلاه بذلك فهو كافر بمحمد وبدين محمد صلى الله عليه وسلم. الشاهد إذن المتوقف في كفر هذه الطوائف وهذه الملل هو راد لحكم الله وجاحد له، والدليل ما ذكرناه من الأدلة التي دلت على كفر من رد حكما ثبت بالشرع. وهذا المعنى يسمى عند أهل العلم، هذا المعنى يسمى عند أهل العلم جحودا وردا، جحود ورد يعني هو يرد النص ويجحده وبالتالي يكفر. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد في المجلد الرابع منه قال: وقاعدة الجحود هو رد الحكم بعد معرفته والاعتراف به، رد الحكم بعد معرفته والاعتراف به. لاحظ هذا أيضا مقام مهم، إذا بينا أن أصل هذا الناقض هو رد حكم الله وجحده، فهنا بيان معنى الجحد وهو رد حكم الكتاب أو السنة بعد معرفته والاعتراف به. واضح؟ يعني الذي يعرف أن حكم الله في طائفة أو في عين الكفر ثم يرده يتحقق فيه معنى الجحود، لكن من لا يدري حكم الله في هذه الطائفة أو يجهل حالها في كفرها فهل يدخل في معنى الجحود؟ لا، لا يدخل فيه، وسيأتي إن شاء الله تعالى في المسائل تفصيل لذلك. هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية، إن من الأوهام والتي تتابع عليها كثير من المنحرفة في هذا الباب هو أن هذا الناقض عندهم إنما هو من كلام محمد ابن عبد الوهاب ومن عنديات شيخ الإسلام ابن تيمية. فكثير ممن ينتسب إلى العلم ويتقفره ولا يدري حقيقته يظن أن هذا الناقض هو من إنتاج الدعوة الوهابية أو من معطيات وتراث شيخ الإسلام ابن تيمية، والذي لم يكن لسلف هذه الأمة اطلاع أو معرفة به، ونقول هذا هو عين الكذب و يعني التقول على الله بلا علم. وإلا من استقرأ كلام السلف في دواوينهم ومصنفاتهم وكتبهم وجد هذا الناقض ظاهر عنده من حيث التعامل به والحكم به على المخالف، والحكم به على المخالف. أنا أشير إلى هذا حتى أبين دائما يا إخوان الاحتجاج بالحال التي كانت عليها القرون المفضلة أولى بكثير من الاحتجاج بأقوال المتأخرين، فإنه أصل ثابت يمكن الاستناد إليه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فدعونا ننظر في كلام الأئمة المتقدمين، هل يتعاملون بهذا الناقض وهل استعملوه في اعتقادهم وحكمهم على الطوائف المخالفة؟ ذكر يعني من أول من نقل يعني من أوائل من نقل عنه التعامل بهذا الناقض ووقف عليه الإمام الكبير سفيان بن عيينة رحمه الله، والمتوفى سنة 98 و100. فقد روى الإمام عبد الله ابن أحمد في كتابه السنة أن سفيان بن عيينة كان يقول إن القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر، ومن لم يكفره فهو كافر. الآن هنا الإمام سفيان بن عيينة كما تلاحظون استعمل الناقض الثالث من نواقض الدين. قال الإمام سفيان بن عيينة في كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، قال القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن قال هو مخلوق فقد كفر، ومن توقف في كفره فهو كافر. ومن توقف في كفره فهو كافر، يعني الذي يقول أن القرآن مخلوق كافر، والذي يتوقف في كفر الذي يقول القرآن مخلوق هو كافر مثل هذا سفيان بن عيينة. نقل أيضا هذا القول عن أيضا كثير من الأئمة كأبي خيثمة مصعب بن سعيد، وكذلك نقل عن أبي بكر ابن عياش القارئ العالم الزاهد رحمه الله رحمة واسعة، وكذلك نقل عن سلمة ابن شبيب، سلمة ابن شبيب النيسابوري، وهو في أوائل القرن أو في نهاية القرن الثاني، ومن علماء السنة في مكة. سلمة بن شبيب هذا الإمام العالم سئل عن رجل، طبعاً هذا الأثر رواه الحافظ بن حجر في تهذيب التهذيب كما أورده الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، سئل عن رجل يقال له الحلواني. سلمة بن شبيب سئل عن رجل يقال له الحلواني، هذا الحلواني قال مرة إني لا أكفر من توقف في القرآن، الذي يتوقف في القرآن يقول والله لا أدري هو كلام الله أو مخلوق. الحلواني قال لا أكفرها، فقال سلمة بن شبيب، وهذا يعني من لطائف الإطلاقات عند السلف ومبالغتهم في ذم أهل البدع، قال هذا يرمى في الحش، يعني أكرمكم الله يرمى في الكنيف في بيت الخلاء، هذا يرمى في الحش، من لم يشهد بكفر الكافر فهو كافر، من لم يشهد بكفر الكافر فهو كافر. وكلام الإمام أبو زرع الرازي وأبو حاتم تجدونه كثيرا في كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة لأبي القاسم هبة الله اللالكائي، وهذا كتاب حافل بالنقولات عن سلف هذه الأمة وأئمة هذا الدين من أهل القرون الثلاثة المفضلة. إذن نعلم بذلك أن هذا الناقض لم يأتي به شيخ الإسلام أو يبتدعه محمد بن عبد الوهاب، وإنما كان السلف قد تتابع وتتايع عليه، كما أن القرآن كما أشرنا وذكرنا في أصل هذا الناقض قد دل دلالة قطعية على حكمه. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة والمتعلقة بهذا الناقض، نقول أيها الأحبة الكرام، لاحظنا كلام أهل العلم رحمهم الله في التعامل مع هذا الأصل وهو كفر من لم يكفر المشركين أو شك أو توقف. وهنا يحسن التنبيه على بعض الأمور، منها أن كثير من السلف حينما يطلق هذا الإطلاق وهو كفر من لم يكفر، فإنه يجاري به النصوص الشرعية، وكلامه هذا من جنس الوعيد العام، من جنس الوعيد العام الثابت في القرآن والسنة، يعني الذي يجوز إطلاقه من حيث الأصل، أما مع وجوب مراعاة توفر الشروط وانتفاء الموانع في إنزال هذا الحكم على الأعيان. لاحظتوا أهل العلم في هذا الإطلاق هو من جنس نصوص الوعيد العام في القرآن والسنة، يجوز إطلاقه مع وجوب مراعاة توفر الشروط وإنزال وانتفاء الموانع في حكم المعين. مثال قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله شارب الخمر، لعن الله شارب الخمر، هذا لعن ثابت في الصحيح، فالنبي لعن شارب الخمر. طيب، من رأيناه يشرب الخمر هل يجوز أن نلعنه بعينه؟ نعم، لعنه بلعنة رسول الله. كيف؟ يعني هو ملعون بلعنة رسول الله من بشكل عام. هل يجوز أن يقول هذا أنت ملعون؟ لا، لا. نقول ملعون بلعنة رسول الله. نعم، هذا غير في تفصيل، ربما شربوا عن لا لا لا شربوا عن عمده يعرف حكمته ويعرف كل شيء. أنا أقول ملعون؟ ملعون ملعون ملعون، بس في لعنة بعد التوبة ربما. طيب اسمعوا إلى هذا، كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لعن هي دعوة، هي دعاء. طيب هل يجوز الدعاء باللعنة على المعين؟ لعن الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب نسمع نسمع، كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يشرب الخمر، وكان كثيرا ما يؤتى به فيجلد أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فمرة شرب الخمر وثبت عليه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وجلده، فقال أحد الصحابة: لعنه الله، لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به، يعني كثيرا ما يأتي به شارب الخمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعن، لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله. طيب هنا النص جاء في اللعن، لعن شارب الخمر، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم ينفيه عنه، كيف نفهم هذين النصين؟ لعن المطلق ليس لعن معين. أحسن، هنا جرى عامة العلماء على أن الوعيد العام في نصوص الشريعة يجوز إطلاقه، فنقول لعن الله شارب الخمر، لعن الله السافرة التي تسفر عن زينتها في الطرق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلعنوهن فإنهن ملعونات. من حيث الوصف العام، من حيث الوصف العام، لكن إنزال هذا الحكم على المعين لا بد من مراعاة توفر الشروط فيه وانتفاء الموانع. ولهذا لما أحد الصحابة لعن هذا الشارب، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن فيه مانعا، وهو أنه يحب الله ورسوله، يحب الله، يحب الله ورسوله. كذلك قول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا يسمى عند أهل العلم نصوص الوعيد العام. لكن هل من قتل مؤمنا متعمدا يكون خالدا في النار مخلدا فيها في حكم الكفار والمشركين؟ هنا ماذا قال أهل العلم؟ أن هذا من حيث الوعيد العام، لكن من حيث إنزال هذا الحكم على الأعيان، فالذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويلتزم بدين الله قد منع الله في حقه الخلود في النار، وهذا مانع يمنع إلحاق هذا الوعيد العام به. من قتل ومن فعل هذا هو مستحق لهذا الوعيد العام، مستحق لهذا الوعيد العام، لكن من حيث المعنى العام، من حيث الوعيد، لكن من حيث إنزال هذا الحكم عليه فتوحيده وإسلامه مانع من تخليده في النار. ولهذا الله عز وجل قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فسماهم مؤمنين مع كونهم قد اقتتلوا. إذن والحديث عن هذا يطول، لكن هذا أصل عند أهل العلم، وأن نصوص الوعيد العام يجوز إطلاقها مع وجوب مراعاة إنزالها على الأعيان. كذلك كلام أهل العلم هم يطلقون إطلاقات لا بد من مراعاة هذا المعنى فيه، من مراعاة هذا المعنى فيه. فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: دخل على كثير من أصحاب المذاهب، دخل على كثير من أصحاب المذاهب في فهم أقوال أئمتهم من الغلط كجنس ما دخل على كثير ممن غلط في فهم نصوص القرآن والسنة. يعني بعض يعني طوائف من الناس حينما سمعوا الآيات والأحاديث أنزلوها على الأعيان مباشرة، فعندهم كل من ثبت عليه فسق فهو ملعون ويجوز لعنه عينه، وغلطوا في فهم النصوص الشرعية. كذلك أصحاب الأئمة غلطوا في فهم نصوص أئمتهم، فالأئمة حينما يطلقون من لم يكفر فهو كافر، هذا من حيث ماذا؟ الوعيد العام والإطلاق الذي يجوز، السلام ورحمة الله. ولكن إنزالهم هم هذا الحكم على الأعيان يختلف، فإنهم يراعون فيه توفر الشروط وانتفاء الموانع. لاحظوا، لا يفهم البعض فهما غالطا، وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. هناك أصول كلية ثابتة معلومة من الدين ضرورة، من تلبس فيها وقع عليه الكفر من غير مراعاة لتوفر شروط انتفاء الموانع في عينه، كمن تلبس بالشرك، كمن تلبس بالشرك الظاهر، نعم، ودعا غير الله عز وجل واستغاث به، هذا كافر. أو ينكر أو يجحد معلوما من الدين بالضرورة، كأن يجحد قيام الساعة، وما كما قال الله عز وجل: وما ظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، مباشرة قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك؟ فأطلق عليه وصف الكفر، نعم، بعينه، لأن هذا أصل ثابت معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء بعثوا به، واليهود والنصارى وسائر الملل يعلمون أنها من مقتضى دين الإسلام. فالذي يزعم أنه يجهل هو زعم باطل لا يلتفت إليه. لكن نحن في ماذا؟ في صدد الحديث عما هو أدق، عما هو أدق، وهو عدم تكفير الكافر، عدم تكفير الكافر. نقول: إذن يجب فهم إطلاقات ونصوص أهل العلم كما هي على وجهها وبيان ذلك. وقبل أن أضرب بعض الأمثلة التي توضح ما نحن في صدده، هنا قاعدة مهمة أشار إليها الشاطبي رحمه الله وعدها أهل العلم من دقائق الفقه، هو أن علم الوحي القرآن والسنة وفقه الشريعة، كما أنه يستمد من نصوص النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أقوال أصحابه الذين هم أعرف الناس بالتأويل ومواطن التنزيل، فإنه كذلك يؤخذ من تصرفاتهم. فأنت حينما تريد أن تفهم النص على وجهه فانظر إلى تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله، كما تنظر بعد ذلك إلى تصرفات الصحابة وأفعالهم وسيرهم، كما تنظر وتعتبر بتصرفات الأئمة وسلف هذه. فهذا باب عظيم يغفل عنه الكثير. فأنا إذا سألت الآن فقلت: أكثر علوم الصحابة مأخوذة من ماذا؟ القرآن والسنة. أقوالهم قليلة جدا، أقوال الصحابة قليلة، ما لأحد منهم مصنف أو فقه مدون أو إذن كيف نحن عرفنا علومه تنسب لهم المذاهب أكثرها من خلال تصرفاتهم وسيرهم، وأكثر تصرفاتهم وسيرهم كانت في الجهاد والغزو. ولهذا بمجرد أن تقرأ كتاب من كتب التواريخ والسير والفتوحات ستقف على علم غزير وفقه كبير جداً من فقه الصحابة رضي الله عنهم. وهذا يعد من جملة المصادر الفقهية والتي يغفل عنها الكثير من الناس. الفقه عنده مجرد نصوص وبنود يقرأها ويحفظها، بينما الفقه أوسع من ذلك. فقه الشريعة منهاج حياة، تجد هذا المنهاج متمثل متجسد في سيرة الصحابة رضي الله عنهم وتعاملاتهم. بل لاحظ، أعظم كتاب وأصحه بعد كتاب الله عز وجل وهو صحيح الإمام البخاري، واسمه، من يذكرنا باسم صحيح البخاري؟ لا، يعني هذا اسم كتابه محمد بن إسماعيل؟ لا، فتح، لا يا أخوة، فتح الباري هو شرح له. يا أخوة، أصح كتاب بعد كتاب الله، ما اسمه؟ تفضل يا شيخ. قاربته، جزاك الله خير. الجامع الصحيح المسند، الجامع الصحيح المسند من سنن النبي، من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم، من سنن وأحواله وأيامه. لاحظوا، وأحواله وأيامه، لأنك إذا فتشت في هذا الكتاب العظيم، نعم، وقرأت في أحاديثه، فإنك تجد أكثرها مواقف، مواقف وأحوال وحياة، وأكثرها في الجهاد والغزو. فإن أكثر أحكام الفقه تنزلت في الجهاد والغزو، صلاة الخوف، التيمم، المسح ونحو ذلك من الأحكام الفقهية، كلها كانت أحوال اعترضت جهاده وغزوه للمشركين. ولهذا يا إخوة أقولها، من أراد أن يقرأ قصة الإنسان ونشأته وحياته فعليه بهذا الكتاب العظيم. اقرأ فيه، تأمل، لا تنظر إلى شروح، لا تنظر إلى تعليقات، فقط افتح هذا الكتاب وتأمل كلام النبي عليه الصلاة والسلام وأفعاله وسيرته وسيرة أصحابه معه. فهو والله يا إخوة باب عظيم، يعني يفتح على النفس المشرقة كثير من الأسرار والكنوز التي منع منها كثير من الناس. طيب، أعود إلى ما أذكره، وهو أن كما قلت الإمام الشافعي رحمه الله لهذا يقول: إذا بلغك نص فانظر إلى تعامل الصحابة معه حتى تفهمه على وجهه. كذلك نحن حينما نقف على نصوص السلف يجب أن نعرف كيف هم يتعاملون مع نصوصهم، كيف يتصرفون معها، حتى نعرفها على وجهها الصحيح. طيب، أضرب على ذلك أمثلة موضحة للمعنى المقصود. نحن أشرنا قبل قليل أن الإمام، أئمة أهل السنة ماذا يقولون؟ الذي يتوقف في كفر من يقول أن القرآن مخلوق فهو كافر. كافر. طيب، هذا من حيث الإطلاق العام. طيب، خلنا ننظر إلى تعاملهم، هل هم يتعاملون بهذا الإطلاق وينزلونه حكما على الأعيان؟ الإمام أحمد رحمه الله مثلا، الإمام أحمد ورد في رسالة له جوابا لسؤال أحد العلماء اسمه مسدد ابن مسرد. الإمام مسدد هو من شيوخ البخاري، بعث إلى الإمام أحمد رسالة واستفتاء يسأله فيها عن حكم أهل الأهواء، قدرية والمعتزلة والجهمية ونحوهم، فرد عليه الإمام أحمد بجواب هذه الرسالة. الإمام مسدد هو من شيوخ البخاري ومن طبقة الإمام أحمد، ومن طريف ما يذكره بعض أهل العلم في اسم هذا الإمام الجبل، فهو كما قال العلماء مسدد على اسمه، ما كان يخطئ في حديثه، كانت روايته متقنة متصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. من الطرائف ما يذكره بعض أهل العلم في نسبه، فيقولون اسمه مسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن مغربل ابن سرندل ابن عربل. فهذا ذكره أهل يعني أصحاب التراجم والتواريخ في نسبه، وهذا من الغرائب في الأسماء ومعنى. الشاهد أن الإمام مسدد رحمه الله بعث الإمام أحمد بهذه الرسالة، فأجاب له الإمام، أجاب ورد عليه الإمام أحمد رسالة ذكر فيها: والقرآن كلام الله منزل غير مخلوق، ومن قال بخلاف ذلك فهو كافر، ومن توقف في كفره فهو كافر، من توقف في كفره فهو كافر. طيب، هذا نص الإمام أحمد. ننظر إلى تصرفات الإمام أحمد وتعامله. كان الإمام أحمد رحمه الله لا يكفر بعض أعيان هؤلاء. فالمعتصم مثلا خليفة العباسي كان جهميا في معتقده ويقول بخلق القرآن ويبتلي المسلمين بذلك، والإمام أحمد كان يترحم عليه بل ودعا له بالمغفرة، دعا له بالمغفرة. طيب، الإمام أحمد نفسه يقول الذي يقول القرآن مخلوق هو كافر ومن توقف في كفره فهو كافر، لكن كما قلنا هذا من حيث الإطلاق العام. أما من حيث إنزال الحكم فهنا لابد من مراعاة الشروط والموانع. المعتصم ابتلى الإمام أحمد وعذبه، لكنه بلغ الإمام أحمد ما قام به من فتح بلاد عمورية. لما جاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، إن امرأة ببلاد عمورية قد انتهك عرضها، وإنها نادت ومعتصمة، وإنها نادت ومعتصمة، فحرك جيوشا جرارة ودخل على عمورية وفتحها وأقام حكم الإسلام فيها، حتى يعني قالها أبو تمام مادحا لهذا الفتح: السيف، القصيدة المشهورة المعروفة: السيف أصدق أنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب، فتح الفتوح تعالى أن يحيط به، نظم من الشعر أو نثر من الخطب، إلى آخر هذه القصيدة. الإمام أحمد لما بلغه هذا الموقف من المعتصم دعا له بالمغفرة وقال: أنني أسأل الله أن يغفر له من جراء ما صنع. طيب، في المقابل كان يكفر بعض أعيانه، فقد سئل عن أحمد ابن أبي دؤاد. أورد الإمام يوسف بن عبد الهادي في كتابه بحر الدم عمن تكلم عنه الإمام أحمد بمدح أو ذم، قال: سئل أحمد بن حنبل، سئل الإمام أحمد ابن حنبل عن أحمد ابن أبي دؤاد إمام المعتزلة في زمانه، فماذا قال؟ قال الإمام أحمد: هو كافر حلال الدم، هو كافر حلال الدم. وجاء في شرح أصول اعتقاد اللالكائي أنه لما مر بقبر المأمون بطرسوس، مر بقبره، قال أصحاب أحمد: هذا قبر الملعون، يقصدون من؟ المأمون. فقال الإمام أحمد: نعم، لعنه الله. لاحظ، أنزل هذا الحكم على أعيان ولم يحكم به على أعيان، مع أنه أطلق في أجوبته ورسائله كفر من توقف في كفره، لكن هنا ليس ثمة تناقض. هذا من حيث الوعيد العام الذي يجوز إطلاقه، لكن إنزاله على الحكم كما قلنا لا بد فيه من مراعاة ما ذكرنا. يبين هذا طبعا وإخوة، أنا لاحظوا أحسد كثير من الأمثلة عمن سلف عن هذه الأمة، وهم أولى بنقل أقوالهم واعتقاداتهم لأنها أضبط وأرسخ. الإمام الجبل الكبير أبو عبيد القاسم بن سلام من طبقة الإمام أحمد ومن أصحابه، له كتاب اسمه الإيمان، الإمام البخاري محمد بن إسماعيل له أيضا كتاب اسمه خلق أفعال العباد، توارد على ذكر نص واحد يتحدثون فيه عن الجهمية. الجهمية من نقل ابن القيم عن 500 عالم كفرهم والحكم بردته. الجهمية عارف المكفرات ظاهرة ونواقض في الديانة في باب الأسماء والصفات وفي أبواب الإيمان وفي يعني أبواب القدر وكثير من أبواب الدين، حتى نقل ابن القيم في الكافية الشافية عن 500 عالم من أهل السنة كفر الجهمية. بل إن الإمام عبد الله بن المبارك لما ذكر حديث ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار، قيل له يا أبا عبد الرحمن منهم الجهمية؟ قال لا، أصلا هؤلاء ما يدخلون في الأمة، الجهمية أصلا ما يدخلون في الحديث، يعني هم أصلا خارج الإسلام. لاحظ نحن نتكلم عن منع عن الجهمية. أبو عبيد القاسم بن سلام والإمام البخاري في كتاب خلق أفعال العباد يذكرون بالنص، قالوا ومن قال ومن نظر إلى مقالاتهم يعني الجهمية وجدهم أضل من اليهود والنصارى والمشركين. ثم ماذا قال؟ قال كل واحد منهم قال وإنا لنستجهل من لا يكفرهم. لاحظ هنا من العلماء من آثر العبارة المقيدة، من العلماء من يطلق ومن العلماء من يعتبر بالتقييد، ولكن ليس بين أحد منهم خلاف، القولين صحيحين ليس بينهما تعارض، ولكن منهم من يختار العبارة المطلقة ومنهم من يختار العبارة المقيدة. فالإمام أبو عبيد قال وإنا لنستجهل، يعني حقيقة نحكم الذي يتوقع في كفرهم نحكم عليه بالجهل ليس بالكفر، وإنا لنستجهل من لا يكفرهم، ومع ذلك استثنى قال إلا من لا يعرف كفره، يعني استثناه أيضا من التجهيل، استثناه من التجهيل. هل بينهم تعارض؟ لا. طبعا هذا يا أخوة في الحكم على من؟ على الجهمية الذين أطلقوا العلماء كفرهم وردتهم كما نقلنا نقل عن 500 عالم، لكن انظروا إلى عبارة العلماء الراسخين وتعاملهم بهذا الأصل. طيب أبو حاتم الرازي أبو زرعة الرازيان يعني قرينان للإمام أحمد وشيخان للإمام البخاري أو من طبقته، ذكر من قال القرآن مخلوق فهو كافر كفرا ينقل عن الملة، ومن لم يكفره بعد الفهم فهو كافر. لاحظ آثر أيضا تقييد هذا الإطلاق بمعنى التفهيم حتى يفهم ما هم عليه ويفهم حكم الله عز وجل فيه. إذن المسألة الثالثة، حينما قلنا أن العلماء في إطلاقاتهم ووعيدهم هي من جنس الوعيد الثابت في النصوص الشرعية، يجوز إطلاقها مع وجوب مراعاة إنزال هذا الحكم على العيال، وعرفنا هذا من خلال تصرفاتهم وتعاملهم، والشواهد في هذا كثيرة جدا، ولكننا نؤثر الاختصار والإيجاز لأن المقام لا يسعه. طيب نحن لعلنا أطلنا، نحن وقفنا على المسألة ماذا؟ الثالثة. طيب هنا يا إخوة نقف إن شاء الله تعالى، وعلى كل المسألة مرتبط بعضها ببعض، ولهذا لا ينبغي ولا يسوق لأحد أن يتحدث الآن بالمسألة والنتيجة فيها حتى نستوفي الكلام عليها إن شاء الله تعالى، فإننا من خلال عرض هذه المسائل والاستناد إلى كلام أهل العلم في معنى فحوى النصوص الشرعية سنصل إلى نتيجة وحكم نحو قضية مشتهرة وهي الحكم العاذر بالجهل في أصل الدين. حكم العاذر بالجهل في أصل الدين فإنه يدخل في هذا الأصل من حيث يعني التضمن. فنحن الآن لا يعني يسوغ لأحد أن ينقل قولا أو يحرره، حتى بإذن الله نستوفي الكلام، لأن الكلام قد يطول وأشق يعني وأخشى أن أشق عليكم في هذا السرد وفي هذا النقول، لأنها قد تكون نوعا ما فيها جمود أو شوي جفاف، لكن إن شاء الله تعالى نتخول مجالسنا بالعلم بإذن الله تعالى. طيب، نرجع إن شاء الله تعالى إذن إكمال الحديث على هذا الناقض في المجلس غدا إن شاء الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والبركة.